سعد. فقال عمر نعم. فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال أهلك في عباس وعلي؟ قال نعم. فأذن لهما. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآهيم القاتل راجل الخائن. فقال القوم أجل أجل يا أمير المؤمنين فأقض بينهم وبينهم. فقال مالك موسي محيط إليك أنهم قد كانوا قدموا من ديالي. فقال عمر جئدا يشهد بالله الذي بيده تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نوره ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نوره ما تركناه صدقة؟ قالا نعم. فقال عمر إن الله جلت وعز كان حص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحد غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا؟ قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استجر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بيده تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أنشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويضربها يا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة. ورأيت ماه كاربا عازما قادرا قائلا والله يعلم أنه لصادق الباب الراشد التابع بحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد أبي بكر فرأيت مالي كاربا عازما قادرا قائلا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع بحق. أوتيتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد. فقلت ما ادفعها إلينا؟ فقلت إن شئت دفعتها إليكم على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتموها بذلك؟ قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي. يكفي هذا هو حديث هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى باب حكم الفيء. ما معنى الفيء؟ نعم. وقد جاء الفيء في القرآن ما أفاء الله على رسوله وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فما معنى الفيء؟ الفيء هو ما يجمعه ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بدون حرب. إما أن يتركوا المكان اللي فيه أموالهم ويذهبوا إلى جهة أخرى، أو يعني يذهب خلفهم المسلمون، نعم، ويكون ما في مسافة، لا يركبوا لا خيل ولا إبل ولا شيء، مثل ما حصل لبني النضير، فإن بني النضير يسكنون في هذه الجهة. فالرسول لما غزاهم، نعم، وحاصرهم، خرجوا من المدينة وتركوا أموالهم. فقال الله تعالى يعني ما وجفتم عليه من خيل، يعني ما أسرعتم. واحد يبغى يروح قبة أو يروح قربان، الناس الأولين ما في شيء، دحين الناس ما يعني قرباني خلاص صاروا أي شيء، كل الناس كانوا يمشوا إلى عروة وإلى بعرين، بل من المدينة إلى مكة يبقوا راجلين، أين هنا ناس يمشوا من رجله من المدينة إلى مكة. وأما زين جدا ومكة هذا تغريب، والطائف هذا تغريب، الآن المسألة تغيرت. فهذا معناه، فهذا معناه يسمى الفيء. فإذا أخذه المسلمون هذا هو الفيء، وهذا الفيء قسمه الرب سبحانه وتعالى في كتابه. وهناك كذلك معنى آخر وهو الأنفال. إيش الأنفال؟ هو الغنائم. وجاء في القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولما حصل ذلك الله جعلها لله وللرسول، والرسول قسمها بين الجيش، وهو الذين يعني غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وآية ثالثة الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقسم كم؟ يعني ما يجمعه المسلمون من أموال الكفار من إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وغير ذلك يجمع، ثم بعد ذلك الحاكم الشرعي الرسول أو أبو بكر أو عمر أو في عصرنا هذا، نعم، يقسمه خمس أقسام، قسم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأربع أخماس للجيش، للجيش للفارس راكب فرس له ثلاثة أسهم، والذي ماشي على رجله أو نعم أو راكب حيوان آخر إبل أو بغل أو حمار له سهم. فهذا معناه. إذا في الفيء وفي الأنفال وفي الغنيمة، وكل شيء مفسر. وهذا ما حكم الفيء؟ إيش حكم الفيء؟ أن المسلمين نعم يحاصرون الكفار والمشركين ثم ينزلوا على حكمهم ويخرجوا من البلد ويتركوا شيء من أموالهم. فلأجل ذلك الرسول لما حاصر بني النضير وكان يسكن في هذا المكان في السنة تقريبا الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله أن يخرجوا من المدينة ويذهبوا إلى خيبر أو يذهبوا إلى فدك أو غير ذلك، ويحملوا ما يستطيع حمله. ومعلوم أن الإنسان لما يسافر، نعم، في ذلك الوقت عنده ما عنده من الحيوانات إلا إبل فرس حمار، فيحمل يقدر يحمل مثلا إذا عنده ذهب، عنده فضة، عنده عطور، عنده أشياء ثمينة يشيء، لكن عنده بستان يسافر يخليه خصم عنه. عنده أدوات، نعم، يعني أدوات طبيخة، فراش كثير، ما فين يودي يخلي. فهذا هو هذا هو الفيء. والله ذكر وما أوجفتم عليه من خيل، يعني ما أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب معنى الإبل، ولكن الله يسلط الرسل على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، من أهل القرى يعني من بني النضير، فلله وللرسول ولذي القربى. كيف يقسم هذا؟ ذكر أنه يقسم خمس أقسام، أربع أخماس لله وللرسول، وقسم لذي القربى. يعني إذا الفي كله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفي معناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كله. فأربع أخماس إيش يساوي؟ الرسول يشتري ما يحتاجه لأهله ولأولاده من طعام أو غير ذلك، وكذلك نعم يشتري بذلك الزائد، يشتري به الخيل، ويشتري به كذلك السلاح. وكذلك ذكر إنه يشتري به الرسول نفقة أهله سنة، ولكن ما يبقى، لأن الرسول يشتري نفقة أهله سنة، يجي واحد فقير يقول له يبغى صاع يعطينه، بكرة يجي واحد يقول يبغى خمسة أصواع يعطينه، فيصير بعد ذلك هو يصير جوعان. فإلا هو كان هذا حكم الفيء. فذكر في هذه الأحاديث هذه الآية حكم الفيء، وبعد ذلك يجي الغنائم إلى غير ذلك. إيش هو الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. ومعلوم أن أبا هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعني حفظوا من الأحاديث ما لم يحفظها غيره من أصحاب رسول الله، لأنه جلس مع رسول الله ثلاث سنوات، أسلم عام سبعة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 11، حفظ من الأحاديث ما لم يحفظه الصحابة الذين جلسوا مع رسول الله 23 سنة، 5000 حديث عنده، وفي صحابة ما عنده إلا 10 أحاديث، 5 أحاديث، 100 حديث، 200 حديث، ها؟ والسبب إنه كان لا عنده زوجة ولا عنده أحد، دائما مع هذا، ها؟ لا ما إيه. طيب باب التخبير وهذا وفداء المسلمين بالأسارة، أيوة هذا ما قرأنا، نعم نقرأ هذا كمان، نعم صح. قال باب التخبير وفداء المسلمين بالأسارة، باب التمثيل. إيش معنى التمثيل؟ أن الإمام الحاكم إذا حرب الكفار والمسلمين وجمع أموال ووزعها على المجاهدين في سبيل الله يزيدهم، فمثلا أعطى واحد 100 يزيد 10، مثل ما حصل إيه؟ أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزونا غزوة ثم بعد ذلك أعطانا كل واحد 11 من الإبل، ثم بعد ذلك نفلنا كل واحد بعيرا بعيرا. فهذا معنى التمثيل، هذا معنى التمثيل، وهذا للحاكم، وهذا فيه تشجيع لإيه؟ للمجاهدين. فهذا وفداء المسلمين بالأسارة، وفداء المسلمين بالأسارة. فلنا مثلا أن الكفار إذا أخذوا مسلما أو 5 من المسلمين أو 6 أو 10، نعم، فيقول نحن ما ندفع لكم حتى تدفعوا لنا كذلك أسارة، مثلا هم أخذوا مننا 10، فيقول لازم تدفعوا لنا نحن مثلا 5 أو 6 أو 10 أو أكثر منهم، فالمسلمين يسلموا الأسارة. هذا باسم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هذه المرأة الذي أعطاها يعني أبو بكر الصديق لسلمة بن الأكوع، ثم بعد ذلك الرسول قال لسلمة بن الأكوع يعني ردها إلي، أعطني إياها، فقال له لا أنا ما أعطيك إياها لأني رأيتها جميلة وأنا لم أكشف لها عن شيء. ثم بعد ذلك طلبوا مرة ثانية في السوق فأعطاه إياها، ثم بعد ذلك أرسلها إلى مكة لفك أسارة من المسلمين. مثلا هذه المرأة لما ترجع لأهلها يفك 10 من المسلمين وهي واحدة، فهذا فيه مصلحة. فلذلك هذا معناه يعني باب التمثيل وفداء المسلمين بالأسارة. التمثيل معناه أن يعطي الموزع للغنائم يعني زيادة عما يستحقه إنسان، ناس لهم يعني قوة في الجيش وفي الحرب فيعطيهم زيادة، إما من ذهب وإما من فضة أو من غير ذلك، فهذا هو معنى التمثيل وفداء الأسارة المسلمين. وكذلك نحن كذلك مع الكفار هكذا نفعل، مثل وهذه يعني حكم زي ما قال الله تعالى فإذا أخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب، هذا للحاكم الشرعي. ولأجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قبل من من الأسارة الفداء، حتى قال للعباس افدي 3، يعني العباس نفسه واثنين معاه من أقارب، فقال يا رسول الله ما عندي شيء، قال له المال إلا وضعته عند أم الفضل، وهذا المال ما حد يدري عنه، ما حد يدري عنه إلا أم الفضل، المال اللي وضعته عند أم الفضل، لما جاء يخرج خرج مع المشركين، ما خرج مع المسلمين، وخرج مع المشركين، فروح جيب من هذا، وبالفعل راح جاب وسلم، أبدا، فهذا تقريبا، وللحاكم أن يعفو عنه، مثل ما فعل الرسول بأهل مكة، فإنه قال أنتم الطلقاء، وإلا لو كان الرسول أرق أهل مكة كلهم، يعني الرجال والنساء وجعلهم عبيد وهذا كان لهم، لكن ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة الذي هو حدثني أبي وهو سلمة بن الأكوع الذي كان يسابق الخيل، وهو شجاع، نعم هذا. قال غزونا فزارة وهي قبيلة من قبائل العرب، وعلينا أبو بكر الأمير، علينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، يعني معناه وقت، ليس معنى الساعة الزمانية حدثنا دحين 60 دقيقة، يعني هذا لأنه ساعة معناه زمن، أمرنا أبو بكر فعرسنا. إيش معنى التعريس؟ أن ينزل الجيش في آخر الليل، يسمى تعريس هذا، فإذا كان الجيش مثلا رجل سافر لما يجي آخر الليل ينزل ينام، فهذا يسمى فعرسنا. ثم شن الغارة، ثم بعد ذلك لما أصبح الصباح شن الغارة فورد الماء، والظاهر أن هؤلاء فزارة بلغتهم الدعوة، وتقدم لنا أحاديث إذا بلغتهم الدعوة للمسلمين أن يغزوهم بدون إنذار، وأما إذا ما بلغتهم الدعوة فلا يجوز لهم أن يغزوهم حتى يقولوا لهم تعال نحن جئناكم لثلاث أشياء، إما أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد وتكونوا مسلمين إخوانا لنا، وإما تعطوا الجزية وإما نقاتلوا. فإذا قبلوا واحدة منهم تركوا، وهؤلاء بلغتهم الدعوة، فلذلك فقتل من قتل عليه وسبى. وسبى السبى معناه جمعهم وأخذهم، ثم جمعهم في مكان، ثم يجي الأمير يوزع على الجيش. وأنظر إلى عنق من الناس، عنق معناه جماعة من الناس، مش عنق هنا يعني مولع العنق هذا، يعني جماعة من الناس واقفين من إيه؟ من الكفار والمشركين، وبين هؤلاء المشركين جبل، يعني الجبل كده وهم هنا. فهو دحين خاف إذا ما أسرع وأخذهم دغري ينقذوا في الجبل ويروح خلاص ما يحصلهم، فراح ورمى أمامهم. فالإنسان لما يشوف مثلا السهم جاي جهته يوقف، وخصوصا النساء والناس هذا ما يقدر وقف، فلما وقفوا راح يجري دغري مسكهم، كانوا مثلا 5 أو 6 أو 10 أو 20 ساقهم، وأتى بهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذول أسارة، هذول كفار من المشركين أسرتهم، وكان فيها من جملة من أتى به معناه مرأة يعني جميلة جدا، وعندها بنت كذلك جميلة، وهذه البنت الظاهر أنها بالغة، لأنه لا يجوز أن يفرق بين إيه؟ بين الإنسان وبين ولده الصغير، هذا ممنوع في الشرع. لكن إذا كانت مثلا أسارة، البنت عمرها 15 سنة والأم عمرها 20 سنة أو 30 سنة أو 40، ما في بأس، الأم تروح لجهة والبنت تروح لجهة، نعطي البنت لشخص ونعطي الأم لإيه؟ لشخص آخر. وأما إذا كانت صغيرة رضيعة فلا يجوز أن يفرق، حتى إذا كان مملوكين فلا يجوز أن يفرق بينهم. حتى أن الرسول مر علينا في دراستنا أن الرسول أرسل عليهم وقال بيعهما، فباع البنت لحال والأم، فقال لا ارجع وردهم، لازم يكون لما يكونوا صغار يكونوا مع بعض. قال من الناس فيهم الذراري، يعني ايه؟ يعني فيهم النساء والاطفال، فخشيت ان يسبقون الى الجبل يفروا خلاص، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، يعني رمى هم واقفين هنا رمى بينهم، ما حد يقدر يعني جاء كمان يبغى يرمي ثاني مره فيخاف هذا. فخشيت وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من ادم، يعني القشع يعني معنى يعني لابس شيء ايه يعني على راسها من نطع يعني من جلد، النطع معناه من جلد، ومع ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها، هذا محل الشاهد، يعني سيق الحديث لهذه الكلمة، ودائما كده علماء الحديث، فنفلني يعني أعطاني زيادة يعني عن ما أعطى الجيش، أعطاني إيه ابنتها، وكانت يعني شابة جميلة جدا. أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، والمراد ما كشفت يعني ما اتصلت بها ولا جامعت. وهذا دائما العرب والإسلام يعبر تعبير إيه يعني تعبير، ما يقول مثلا ما جامعها، لا لما يقول ما كشفت لها ثوبا معناه يفهم منه إيه إنه ما اتصل بها، هذا معنى هذا معناه. ودائما العرب والإسلام دائما يعبر، فيقول مثلا قال باشروهن، ما قال لا مثلا أنكحوهن ولا جامعوهن، وكثير يعني كثير يعني يذكر هذه الأشياء. فلذلك هو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما كشفت لها ثوبا، فالرسول فيه ما كشفت لها ثوبا يعني ما اتصلت بها، ويفهم ثم لقيني رسول الله من الغد يعني في اليوم الثاني في السوق، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يعني لله أبوك، وهذه لله أبوك يمكن يكون بمعنى فداك، يعني لو كان هذا يقول فداك أبي، لكن لله أبوك فدحين مبتدا وخبر، وهذا جائز مثلا زي ما يقولوا في يعني لله أبوك، أو لله دره فارسا، العرب يقول لله دره فارسا، فهذا جائز يعني مثل هذا، وليس معناه في لا قسم ولا في لله أبوك. فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، برضو بيّن إني لم أكشف لها ثوبا ولم أتصل بها ولم أجامعها، يمكن إن كان قبلها في وجهها وهذا شيء آخر. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين، يعني هي واحدة فدى بها ناس 10 أنفار أو 5 أنفار أو 6 أنفار أو 20 نفر أو 100 نفر كمان، ناسا قال، ما قال ما بين قد لي هؤلاء الناس. ففهم من ذلك الترجمة تطابق إيه؟ يعني الحديث يطابق الترجمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر نفل أبا سلمة بن الأكوع، نعم امرأة جميلة جدا، ثم بعد ذلك الرسول طلبها من سلمة بن الأكوع وردها إليه وأعطاها إياه، وهذا فيه دليل على أن للحاكم الكبير أن يسأل من إيه بعض الرعايا بعض أشياء، فهذا ليس فيه أي شيء. وذكر هنا فيه فوائد من هذا الحديث، قال فيه: وما كشفت لها ثوبا، فيه استحباب الكناية عن الوقاع، عن الوقاع معناه إيه الجماع بما يفهمه. وقوله: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة، فبدأ بها ناس من المسلمين كانوا أسروا بمكة. فيه جواز المفادات وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، يعني إذا كان الكفار أخذوا من الناس مسلمين ندفع لهم ناس من الكفار. وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ بين البالغ، وأما إذا كانت صغيرة رضيعة أو لسه ما بلغت يعني سن الحضانة فلا يجوز، حتى لو كان يعني مملوكين فلا يجوز أن يفرق بينهما. ولا خلاف في جوازه عندنا. وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه، يعني له أن الإمام يستوي بالإمام يقول له أعطني، وليس هذا فيه أي شيء، فإن الرسول يطلب من هذا فأعطاه بعض ما يفادي به مسلما أو يصرفه في مصالح المسلمين أو يتألف به من فيه في تأليفه مصلحة، كما فعل رسول الله في غنائم حنين، فإنه أعطى بعض الناس 100 من الإبل وأعطى ناس قطع من الذهب، والصحابة أبو بكر ما أعطاه ولا شيء، عمر ما أعطاه ولا شيء، ويعطي ناس خربانين تقريبا توهم أسلموا، يعني توهم أسلموا أو إسلام أو كمان ما أسلموا، بس عشان يرجع لجبن. فين جيت؟ قال جيت من محمد، هذا محمد ده رجل طيب، ده يعطي 100 من الإبل، 100 من الإبل صار تاجر هذا. خلي ذاك الوقت الإبل كم تسوى؟ 50 ريال، تسوى 50 ريال، صار عنده أموال كثير. وأما الآن تسوى يعني أقل ناقة تسوى 1000 ريال، وفي نوق تسوى 70,000 ريال. هناك في دول الخليج بعض النوق يبيعوها ب70,000، زي السيارة الأمريكاني حقت السباق، وحقت ناس عندهم فلوس كثير لأنه الفلوس كثرت. الناس كانوا يشتروا مثلا شاة يشتريها بريال هنا في المدينة بريالين، دحين شاة أقل ما يكون 500 ريال. ولا خروف، مسألة تغيرت، تضخم النقود هذا. وفي قول الإنسان الآخر: أبوك ولله، لله أبوك، يعني جائز هذا ليس ومعلوم أنه لا ما في يعني قسم هنا. أما القسم فلا يجوز، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من الصفات. وكذلك كان الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني في في في هذا: لله دره فارسا، لله دره فارسا. وفي اللي فيه زي يعني برضو إيش يعني المقصود نتذكر يعني المقصود هذا. ثم بعدين باب حكم الفي. الفي هو زي ما قلنا في الأول، الفي أن يجمع المسلم أن المسلمين نعم يحاصر الكفار والمشركين، فينزل هؤلاء الكفار على شيء من أموالهم ويخرج من البلد، أو يضايقوهم حتى ينزلوا عليه، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ببني النضير. وكان بني النضير يسكنون في الجهة الشرقية من المدينة في قبا وقربان هنا، ثم لما حاصرهم مدة من الزمن نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يرحلوا من المدينة ويتركوا ما أموالهم، وكانوا هم أهل فلاحة وأهل بساتين وأهل خيرات، فخرجوا من المدينة وحملوا معهم ما يستطيع. ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يسافر في ذلك الوقت ما في مرسيدس يقدر يشيل فيها ما يشاء، فإذا عنده ذهب، الذهب عنده كيس ذهب يحطه في جيبه خلاص، عنده فضة كذلك، عنده أساور يحطها في، لكن عنده بستان في 20 نخلة ولا 100 نخلة إيش يسوي فيه؟ يخليه غصب عنه، ما يقدر يعني. عنده بيت، عنده مثلا بيوت كمان، يكون عنده عقار يعني 5 قصور عنده، إيش يسوي؟ يخليها هذا. فذلك هذه كلها صارت لله ولرسوله. وذكر الله تعالى هذه الآيات في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل، يعني أسرعتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من أهل بني النضير، فلله وللرسول، فلله وللرسول، يعني إيه؟ هذه الأموال لله وللرسول، والرسول له الأربعة الخمس. وهناك بعض العلماء يقول أن الفي ليس فيه خمس، وهناك من العلماء الإمام الشافعي يقول ما له خمس، لأن الله قال فلله وللرسول ولذي القربى، ما ذكر خمسة، واليتامى والمساكين هذه يعني 4 أخماس للرسول، فكان الرسول يشتري إيه؟ نفقة أهله لسنة، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان عنده عائلة له أن يشتري نفقة سنة، ما يقول لا هذا مو متوكل على الله يخاف أنه يموت. جائز فإذا كان فيه أسباب، ولكن الرسول كان يفعل هذا، نفقة أهله سنة يعني يشتري إيه؟ يعني يشتري شعير ويشتري تمر، هذا هو اللي كان في ذلك الوقت. فيجي بعد ذلك رجل فقير يقول يا رسول الله اعطني مثلا 5 أصواع، فيعطيله من هذه 5. يجي بكرة كمان واحد آخر يقول اعطيني 5، فبعدين بعد شهرين تغلق النفقة حقت سنة، تغلق في شهر، ويصبح الرسول نعم هو جوعان هو وأهله. هذا هو، فهذا في دليل على أنه لا بأس مثل ذلك، أن الإنسان يفعل مثل هذا بشرط أن لا يكون إيه يضيق على الناس، الناس في حاجة فهذا ما يجوز. مثلا في أيام الحبوب وفي أيام هذا فهذا لا، أما إذا كان مثلا في أيام يعني الجزال يشتري ويحط لأهله، يشتري تمر ويحفظ لأهله أو رز أو غير ذلك فهذا. وأما في أيام الحرب وفي أيام الحاجة فإن ذلك لا يجوز، ولذلك الرسول نهى عن ذلك وذكر هذه الأحاديث، هذا معنى حكمه. والغنيمة هو ما يجمعه المسلمون من الكفار بعد حربهم وقتالهم أو فرارهم، ويجمع هذا، وهذا جاء في القرآن في سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنت. وهناك 5 أقسام، قسم لله وللرسول ولذي القربى، و4 أخماس للجيش، يقسمها الحاكم الشرعي للفارس 3 أسهم، لفرسه سهمان وله سهم، وللراكب ماشي على رجلي أو راكب بعير أو حمار أو هذا له 1 سهم. هذا تقريب حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأنفال كذلك هو إيه؟ هو كذلك الغنيمة، وهذا جاء في القرآن، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وحصل خلاف بين الصحابة، لأن الصحابة لما حصل غزوة بدر وانتصر الرسول وأصحابه على قريش وقتلوا 70 وأسروا 70، بعض قريش فروا، فلما فروا تبعهم بعض أصحاب رسول الله عشان لا يرجعوا، وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا نعم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صار يجمع الغنائم، فالذين جمعوا الغنائم قالوا لما جاءوا درجة قال ما لكم شيء، نحن اللي جمعنا، نحن أحق بها، أنتم ما لكم شيء، قال طب نحن يعني رحنا ولا العدو عشان لا يرجع، ونحن وهؤلاء الثانيين أحاطوا به. فأنزل الله تعالى هذه الآية وسلموها للرسول، والرسول وزعها، وكان حتى وزع مثلا ناقة لعلي بن أبي طالب عشان يبقى يتزوج بفاطمة رضي الله تعالى عنها، وكان يعني تركها في جهة ويريد أن يساوي وليمة. وإذا يجي حمزة رضي الله تعالى عنه وكان سكران بقر بطنها وطعن فيها أشياء، فتأثر الرسول واشتكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سكران. وبعدون ذاك الوقت الخمر كان جائز حلال، دخل عليه قال ما أنتم إلا عبيدي، يعني حمزة يقول للرسول عبيدي، بعدين رد يعني يمكن، لكن لما سكران تسوغه، وكذلك يمكن يأخذ سيف يضرب الرسول لأنه خلاص السكران ما يعرف أي شيء. فلذلك هذا هو إيه، وذكر هذه الأشياء الذي تدور. قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن مهب قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله، فذكر أحاديث ذكر أحاديث من جملة علمنا هي، وقال قال رسول الله أيما قرية أتيتموها أيما قرية أتيتموها أيها المسلمون وأقمتم فيها فسهمكم فيها فسهمكم فيها، وهو إيه يعني بدون إيه بدون حرب زي ما إيه بني النضير، لأنه بني النضير هنا جاء، والآن بين مسجد الرسول وبين هذا يعني تقريبا بالرجل 1/3 ساعة ولا 1/4 ساعة كمان، يمكن أول كانت الطرق يعني الطرق دحين توسعت، أول كان واحد يخرج من المدينة من هنا من باب العوالي بعد 10 دقائق يوصل قبة، دحين ساوى طرق لإسفلت وهذا، فصارت المسألة طويلة يعني معروفة يعني فيكون إيه هذا. وأقمتم فيها فسامكم، وأيما قرية عصت الله ورسوله بأن حاربتموها عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول، خمسها لله وللرسول، ثم هي لكم، يعني 4 أخماس لمين؟ للجيش. هذا هو تقريبا يعني والـ4 الأخماس الباقي هذا لهم. وهذا نقرأ الشيء الذي قاله لآله، قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلى عنه أهله أو صادحوه عليه، فيكون سهمهم فيها حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيما يخرج منه الخمس وباقيه للغانمين، ومعنى قولي ثم هي لكم أي باقيها. وقد يحتج به من لم يوجب الخمس في الفيء. ها بعضهم يقول إيه الفيء ما فيه خمس لأن القرآن ما ذكر أنا وبهذا الحديث قال أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم كل العلماء المذاهب الأربعة وغيرهم في آية الغنيمة. وقال جميع العلماء سواء قال العلماء سواه لا خمس في الفيء يعني في غير الإمام الشافعي. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء والله أعلم. فهذا تقريبا وهذا نص القرآن وهذا عليه العمل، ولكن مع الأسف الشديد أن المسلمين الآن هم الذين يحاربون ولا يحصلون على غنائم لأن المسلمين لم يكونوا مسلمين على ما ينبغي أبدا. ها وإلا كان الصولة والله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم. والآن المسلمين زي ما يعني ثم المسلمين يقتلون ولا يفعل الناس أي شيء في هذا الموضوع. ها لا لا الدول العربية ولا الدول الإسلامية ولا الدول الكبيرة الشياطين الذين هم يقول الدول الخمسة هم المجرمون الكبار. ولو كان الآن يعني تعدى عليهم هم ليش؟ لأنهم لا يريدوا أن تكون دولة إسلامية في أوروبا. هذا كله عشان لا البوسنة والهرسة ناس يقول نحن نبغى نصير مسلمين اتركونا، يقولوا لا أبدا لازم تسيروا زي ما كنت أول إما شيوعيين وإما نصارى وقاعدين يحاربون ويقتلون ولا يساووا شيئا. يعني هذه المشكلة يعني حقيقة يعني والمسلمين كمان ما بيساووا شيء أقل ما يكون يقاطع الدول هذه ما يساووا شيء كمان لا حول ولا قوة. والسبب إن كمان المسلمين يمكن خربانين يمكن ما يصلوا ما يصوموا يجربون الخمر إلى غير ذلك. فلذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كل هذه الأحاديث. قال واللفظ ابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر قال كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير، ومعنى لم يوجف يعني لم يسر عليهم بخير ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كانت للنبي خاصة يشتري بها ما يحتاجه نعم له ولأولادي ولأهلي ولآدى وكذلك ضيوفي على أهل. نفقة سنة وما بقي يجعله في القراء. القراء معناه الخيل. إيش معنى القراء؟ الخيل والسلاح. يشتري السلاح الموجود وذلك في سهام وغير ذلك. ولذلك الله يقول الله تعالى في كتابه وأعدوا له ما استطعتم من قوة. شوف هذه الكلمة من قوة. أو هناك سئل الرسول في التفاسير ألا إنما القوة الرمي. فإذا القوة الأولانية ما تصلح. لازم دحين قوة قوة الحديثة الطائرات وهذا وهذه الأشياء، فيجب على المسلمين أن يتعلموها أو يشتروها. ومع الأسف حتى الشراء ما يبيع دحين. هذول يقولون نبغى نشتري لو أرادوا يشتروا وسمحوا لهم ما تصل الأسلحة دي بعد سنة ولا بعد سنة. مثلا يشتروها من فين؟ من أمريكا ولا من روسيا ولا متى؟ يأخذ الفلوس ولا يرسلوها لهم هي حتى يقتلوهم كلهم يموتوا كل المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدة في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث لعلنا نقرأه وهو حديث طويل، وهو قصة مثلا علي بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا يعني كله في موضوع أن هل الرسول يورث أو لا يورث. يعني حصل خلال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة فقالت يا أبا بكر أعطني إرثي من أبي، إن أبي مات والناس لما يموتوا الأبناء يرثون. فقال لها حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وجاء العباس كمان لأنه مثلا إن كان فاطمة يعني عاصب هو يبغى يأخذ الباقي مثلا إذا كان ما في إلا فاطمة، لكن في زوجاته مشكلة فهي إذا أخذت النصف يبقى العاصب يأخذ النصف الثاني. طيب زوجاته يعني ما سمعنا أن الزوجات طالبوا بهذه الأشياء، فهذا هو اللي حصل. فقال لهم كذا وثم أتى يعني بأحاديث صحيحة نحن معاشر الأنبياء لا نرسل يساوي فلسفة يقول وورث سليمان داود هذا زي الشيعة ويقول إيه مثلا نحن معاشر الأنبياء لا ما تركنا صدقة يعني إيه ما نافية وتركنا إيه ما تركنا صدقة إيه ميراث والصحيح لا نحن معاشر الأنبياء لا ما تركناه صدقة كده هو ها ما تركناه ما اسم موصول يعني الذي الذي تركناه صدقة وتركناه كان فيها الرابط حق الايه حق الموصول حق الموصول ما تركناه صدقة ويجوز حذف ايه العائد في اللغة العربية يعني العائد يعني اسم الموصول لازم يكون له صلة وهذه الصلة لازم تكون ايه جملة اسمية خبرية ويكون فيها ضمير ويكون هذا تقريبا العائد هذا تارة يكون يحذف وهو مرفوع وتارة يحذف وهو منصوب وتارة يحذف وهو مجرور فهنا ما تركناه بشرط أن يكون منصوب بفعل تام ترك إيه يترك تركناه فكثير موجود ذرني ومن خلقت وحيدة يعني ذرني ومن إيه خلقته فين الهاء هذا هو العائد محذوف يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم إيه يعلم ما تسرونه وما تعلنونه حذف الهاء هذا معناه العائد فهم راحوا قالوا والسبب إنهم هم إما معاندين وإما ما هم فاهمين اللغة العربية ما تركنا صدقة قالوا لا هنا ما نافية يعني ما تركنا صدقة تركنا إيه ميراث وهذا غلط منهم ولا يزال إلى الآن يتطبل في هذا الموضوع ولذلك وحصل كذلك أن علي والعباس جاءوا يشتكوا أول جاءوا إلى أبي بكر ثم بعد ذلك في عهد عمر جاءوا كذلك ويطالبون في إيه في هذه الأشياء أن الأشياء التي كانت لرسول الله يتولونها ويصير هم يصرفوها في إيه في مصاريفها الشرعية وعمر بن الخطاب أعطاهم إياه عاهد إليهم أن يقوموا بما كان يقوم به أبو بكر الصديق وحصل خلاف بينهم في ذلك وحصل هذا الحديث ونحن نقرأه وإذا فيه أشياء يعني هذا يحتاج إلى وهو هذا الحديث قال قبل هذا في حديث قبل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار يعني أرسل إلي عمر بن الخطاب حين ارتفع النهار وقال فوجدته في بيتي جالسا على سرير مفديا إلى رماله متكئا على وسال يعني على سرير وهذا السرير مفديا إلى رمالي الرمال متى الخسف الذي من إيه من النخيل لما يكون كده واحد لما يرقد عليه يأثر في جسمه على رماله معناه إيه السعف حق النخيل ومعلوم السعف النخيل واحد لو جاء دحين يعني خسف من هذا اللي حق النعيل ونام عليها إذا ما في مرتبة بعدين ومعلوم ثيابهم خفيفة ما هم ثياب عصرنا هذا فأثر عليه فمعناه وعلى وسادة من أدم أدم معناه جلد ما هي من حرير ولا هي من شيء ولا هي من حتى من قطن حتى فقال لي يا مالو وهذا ايه يعني يسمى ترخيم في اللغة العربية اصله ايه يا مالك يا مالك وهذا جائز في اللغة العربية يعني الاسم اذا كان منادى وكان اربع احرف فما زاد لك ان ترخمه تحذف واحد حتى تقول يا مالو ولك ان تقول يا مالي ويقول على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر هذا معناه في اللغة العربية فقال له يا مالو ولذلك القرآن قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا في بعض الناس قالوا إنه قال يا مالي أهل الكفار ما يقولوا هناك ذاك الوقت في الكفار يعني ما يقدر إيه في ترخيم ولا ما في ترخيم يكفي ما هم في العذاب إنه يرخم هذا الرجل يكون إيه قاعد في بيته يأكل ويشرب ومتنعم أو رجل شاعر بيساوي قصائد يرخم أفاطم مهلا بعد هذا التدلل أفاطم أصله فاطمة وله شروط يعني يحذف حرف ويحذف حرفان ويحذف كلمة هذا الترخيم ويا مالو ولنا أقول يا مالو فيصير إيه منادى هو ما خلاص كأنه الكاف راحت ولنا أن نقول يا مالي على أن الضم على الإيه ومعلوم أن هذا مفرد والمفرد يبنى على ما يرفع به إنه قد دف أهل أبياتك من قومك والدف المشي بسرعة يعني جاء قبيلتك هذه جاءهم إيه جاءهم الفقر وجاءهم الجوع وجاءوا في حاجة إلى إيه إلى الطعام الدف إيه المشي بسرعة وقد أمرت فيهم برضخ يعني عطية إيش الرضخ معناه أمرت لهم هذه القبيلة حقتك بعطية إن تقوم بتوزيعها قال خذ يا مالو برضو كمان قال له يا مالو قال ف فجاء يرفع يرفع معناه الحاجب لعمر بن الخطاب. ايش يرفع هذا؟ حاجب يعني معلوم ان الحكام في بعض المرات يعني يجعلوا حاجب ما يدخل عليه انسان الا باذن، وهذا يعني مو دائما، ما يجوز للحاكم ما حد يدخل عليه الا بعد الاستئذان، هذا ما يصح. انما في بعض المرات مثلا يبغى ياكل يدخل الناس عليه، يبغى يجلس مع اهله وزوجته، يبغى موضوع هام يبغى يتشاور مع ناس من من من رؤساء من هذا، فهذا معناه. واما كل دائما هذا فلا يصح هذا ابدا. فقال هل لك يا امير المؤمنين، هل لك يعني جاءوا ناس يستأذنون في عثمان، عثمان بن عفان رضي الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، هذول كلهم الاربعه من العشر المبشرين بالجنه، هذول يستأذنوك يا عمر ليدخلوا عليك، فأذن لهم فدخلوا. فقال عمر نعم، فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي، بعد شوية كمان رجع له قال له ترى في هناك في الباب عباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. قال له إذن لهم فدخلوا. قال نعم، فأذن لهم. فقال عباس يا أمير المؤمنين أقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. المراد مين؟ علي بن أبي طالب، وهذا فيه خطير يعني، يعني خطير، علي ما يقال له كاذب خاطر هذا، فكيف هو فالعلماء بعضهم حذفها من صحيح مسلم، بعض العلماء قال هذا ما يصير ما هو صحيح يعني هذا غلط من الرواة، وبعضهم قال لا هذا دلال، مثلا العباس عم ايه؟ عم الرسول وعم علي كمان، فالأب قد يقول لي ولدي فايش، بعضهم قال لا هذا كله مو صحيح، حذفوها من الحديث مره، قال هذا مو صحيح وخلاص، وبعضهم قال ان هذا يعني دلال، مثلا الاب قد يقول لولده انت كاذب انت مجرم انت كذا، فايش يتحمل ما يسايب مع هذا. فقال العباس اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر. فقال القوم اجل يا القوم الحاضرين الذي هو عثمان وهذا يا امير المؤمنين فاقضي بينهم. وطول في هذا وأريحهم. فقال مالك بن أويس يخيل إليه أنهم قالوا كانوا قدموا لذلك. فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، يعني لا تزعل يعني كن على بالذي تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدق، أنت تعرف يا عباس أن الرسول قال هذا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، تعرف هذا؟ قال نعم معترف هو. طيب أنت يا علي كمان تعرف هذا؟ قال نعم أعرف. طيب قال قال ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحد غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وما أدري هل قرأ الآية الأولى التي إيه؟ وما أفاء فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، هذه الآية الأولى، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من شاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولي. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، لأن أموال بني النضير ما أعطاها الرسول إلا للمهاجرين، الأنصار ما أعطاهم شيء أبدا، إلا ناس من الأنصار جوا والفقر فأعطاهم شيء، كل الأموال دي أعطاها لمين؟ للمهاجرين. فلذلك يعني فكان رسول الله يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن ذلك؟ قالوا نعم. نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، يعني العباس ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما، يعني زعلوا عليه على أبو بكر، فرأيتماه كاذبا يعني على أبو بكر آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم يتوفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركما واحد فقلتما ادفعاها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها، يعني تصير هذه الأموال التي للرسول تكون عندكم وأنت تتصرفوا فيها التصرف الجائز بالعهد، يعني ما تأكلانها أنتم ولا أقاربكم تصرف، لأنها في مثلا إذا في وقت الجهاد تشتروا أسلحة وتشتروا خيل نعم وتصرفوها لأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت بهذا الشرط أنا أعطيكم إياها على أن عليكم عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله فأخذتموها بذلك، قال أكذلك؟ قال نعم. ثم جئتماني لأقضي بينكم، كمان دحين ترجعوا ثاني مرة لأقضي بينكما، لا أقضي بكم إلا الحكم الأولاني اللي حكم به رسول الله وحكمت به في الأول، ولا لا يقضي بينكما أحد بغير حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فردها إلي، يعني ما تقدر تقوم بهذه المهمة ردها إلي وأنا أقوم بهذه المهمة. هذه الأموال التي تخص بني النضير التي لله وللرسول ولرسول الله أنا أقوم بشأنها وأحكم بها، فهذا هو الواجب عليكم. فتقريبا هو هذا الشيء الذي يعني فرداها إلي، ففهم من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.